إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. دائما مع أسباب الجرح المقبولة والمؤثرة في قبول رواية المحدث، المطلب السادس أو السبب السادس من أسباب الجرح الغفلة. والغفلة هي غياب الفطنة. تحدثنا عن سوء الحفظ، إنسان يحفظ الحديث ثم بعد ذلك يخطئ في عدد لا بأس به من الأحاديث، فهذا يسمى سوء الحفظ. والاختلاط هو سوء الحفظ الطارئ، والغفلة هي شيء آخر، ويقصد بها عدم التمييز بين الصواب والخطأ في روايته، وعدم التمييز بل ربما يصل الحد إلى عدم التمييز بين ما هو من حديثه وما ليس من حديثه، فهذا أشد من سوء الحفظ. سيء الحفظ يعني هو حفظ الحديث ثم بعد ذلك يزيد راويا، ينقص راويا، يبدل راوي براوي آخر، يغير المعاني في الحديث، لكن هذا أكثر منه. تأتيه بحديث فلا يدري هل هذا الحديث سمعه من شيخه أو لم يسمعه، تأتي بحديث مكتوب تقول هذا من حديثك يصدقك فيحدثك به وربما يحدث به غيرك، وهذا ما يسمى يعني بقبول التلقين. من رواة المغفلين من يقال عنهم فلان يقبل التلقين. ما معنى يقبل التلقين؟ يأتيه شخص بأحاديث مكتوبة ويقول له هذه الأحاديث من أحاديثك، قد حدثت بها جماعة من الناس فنريد أن نسمعها منك، نريد أن نسمعها منك. وقد يكون هذا الشخص الذي أتى بتلك الأحاديث غير ثقة ولا مأمون، وقد يكون الذي أعطاها إياه غير ثقة ولا مأمون، قد يكون فيها أحاديث موضوعة، حديث مكذوبة، فيأخذها ذلك المغفل ويقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فيصبح يروي الأحاديث المكذوبة والموضوعة على أنها من حديثه، فلا شك أن هذا يوصف بأنه مغفل، ولا شك أن جرحه هو أشد من جرح سيء الحفظ. ومن أمثلة الرواة المضاعفين من أجل الغفلة رشدين بن سعد المصري، وهو من أشهر من رمي بذلك. قال فيها أبو حاتم الرازي: منكر الحديث وفيه غفلة، ويحدث بالمناكير عن الثقات، ضعيف الحديث ما أقربه من داود المحبر وابن لهيعة أستر من ورشدين أضعف. ضعفه وقال منكر الحديث ووصفه بالغفلة، ثم يقول ما أقربه من داود المحبر. داود المحبر كذاب معروف، صاحب كتاب العقل وأحاديث فضل العقل، يعني كأن أناسا أتوا بأحاديث داود المحبر وقدموها له فحدث بها وهو لا يشعر. ومن هنا يعني نجد بعض الروايات ينفرد بها الضعفاء ويقول العلماء تفرد بها فلان، فيأتي بعض من تأخر وبعض من لا يفهم الحديث جيدا ويقول تابعه فلان. من فلان هذا؟ رشدين بن سعد مثلا. هل يعبأ بمتابعة رشدين بن سعد؟ هل يكون لها وزن؟ لا يمكن أن يكون لها وزن أبدا، لأنه قد يروي أحاديث غيره من غير أن يشعر، فكيف يصلح يعني للمتابعة. ثم وازن بينه وبين ابن لهيعة، فقال ابن لهيعة أستر والإجدين أضعف، يعني هو شديد الضعف. قال ابن يونس صاحب تاريخ مصر: وكان رجلا صالحا لا يشك في صلاحه وفضله، فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث، أدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث. وقال ابن حبان مسببا مبينا سبب ضعفه: كان ممن يجيب في كل ما يسأل ويقرأ كل ما دفع إليه، سواء كان من حديثه أم من حديث غيره، فغلبت المناكير في أخباره. يعني كان صالحا حسن الظن بكل شخص، كل إنسان يأتيه ويقول هذا من حديث يصدقه، لم يكن متهما في الحديث، لم يكن متهما بمعنى يتقصد الكذب ووضع الحديث، ولكن لصلاحه ولغفلته كان يجيب كل من سأله أن يحدثه بأحاديث. ومن من رمي بالغفلة أيضا عبد الله بن صالح أبو صالح المصري كاتب الليث ابن سعد، عبد الله بن صالح أبو صالح كاتب الليث، قال فيه الحافظ بن حجر: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة، وكانت فيه غفلة. وسبب تهمته بالغفلة أنه أدخلت عليه أحاديث ليست من أحاديثه، ورواها عن شيوخ أثبات. قال أبو حاتم: أخرج أحاديث في آخر عمره فأنكروها عليه، يقول: نرى أنها مما افتعل خالد بن نجيح. يقول أبو حاتم الرازي: نظن ونرى أن هذه الأحاديث التي أنكرت على عبد الله بن صالح مما افتعلها، بمعنى مما وضعه هذا الراوي خالد بن نجيح. وكان أبو صالح يصحبه، وكان أبو صالح يصحبه، وكان سليم الناحية. سليم الناحية يعني كانت فيه غفلة. لم يكن وزن أبي صالح الكذب، كان رجلا صالحا. والغفلة هذه إذا كانت موجودة في بعض من يشتغل بالرواية، فوجودها في غيرهم ممن ليسوا من أهل الرواية أكثر ومن باب أولى. ولذلك قال أبو الزناد: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث ويقال ليس هو من أهله، ليس هو من أهله. كانوا لا يأخذون يعني في الزمن المتأخر بعد تابعين وأتباع تابعين وذلك، أصبح كثير من النقاد والأئمة يتحرون فلا يأخذون الحديث إلا ممن عرف بالاشتغال به والعناية به، أما من ليس من أهل الحديث يروي الأحاديث هكذا اتفاقا، يسمعها في السوق ويحدث بها، يعني ليس ممن جلس في حلق العلم وكتب الحديث وحفظه، يسمع الحديث في خطبة ويسمع الحديث في السوق وفي الطريق وفي بيته وذلك، ثم يأتي ويحدث ويقول حدثني فلان وسمعت فلان إلى غدا. كانوا لا يأخذون عنه، لماذا؟ لأنه يتوقع منه الوقوع في مثل هذه الأمور، أن يكذب وهو لا يشعر. وهذه الغفلة في الزهاد والعباد كثيرة أيضا، يعني في الناس الذين ليسوا مشتغلين بالحديث أكثر من اشتغل بالحديث، وهي في من وصف بالزهد والعبادة أكثر. قال يحيى بن سعيد القطان: لم تر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. أهل الخير أهل الصلاح وأهل الزهد والعبادة لا يكذبون في حديث الناس ويتورعون، قال: ولكنهم يكذبون في الحديث. علق الإمام مسلم على قوله هذا: يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب، أي أنهم لصلاحهم وحسن ظنهم بالناس وعدم إتقانهم للرواية يجري الكذب على لسانهم ولا يفطنون لذلك. قال وكيع: لما ذكر له حديث يرويه وهب بن إسماعيل، ذاك رجل صالح وللحديث رجال، ذلك رجل صالح وللحديث رجال لا يؤخذ إلا من أهله. ما الذي دفع هؤلاء الناس إلى أن يحدثوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهم ليسوا من أهله، ولم يتقنوه ولم يكتبوه ولم يحفظوه؟ ما سبق أن أشرنا إليه، وهو فتنة التحديث، فتنة الترأس، وفتنة الشهرة. قال ابن مهدي رحمه الله تعالى: فتنة الحديث أشد من فتنة المال وفتنة الولد، ولا تشبه الفتنة الفتنة. كم من رجل يظن فيه الخير قد حملته فتنة الحديث على الكذب، على أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا متعمدا أو كذبا غير متعمد. يعني لا يستطيع أن يصبر أن يرى الناس يحدثون، كل واحد عنده سند ويقول حدثني فلان وحدثني شيخ فلان، وهو لا يحدث تغلبه نفسه. سبق أن ذكرنا أن منهم من دفن كتبه ثم بعد ذلك لم يصبر فحدث من حفظه على التوهم. قال الحافظ ابن رجب في توجيه وشرح كلام ابن مهدي: يشير إلى أن من حدث من الصالحين من غير إتقان وحفظ فإنما حمله على ذلك حب الحديث والتشبه بالحفاظ، فوقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم. ولو تورع واتقى الله لكف عن ذلك فسلم. وأصبح عند كثير من المتأخرين إذا ذكر الراوي ووصف بأنه زاهد كان ذلك علامة على غفلته في الغالب. قد كثرت هذه الغفلة في المتأخرين، حتى قال أبو عبد الله بن مندة: إذا رأيت في حديث حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك منه. إذا وجدت في حديث يقولون حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك منه. إذن الخلاصة أن الغفلة وهي غياب الفطنة هي أمر زائد على سوء الحفظ، وهي سبب للجرح الشديد الذي يترك من أجله الراوي. يعني حديث المغفل لا يقال عنه ضعيف، بل يقال عنه ضعيف جدا، لأن حديث سيء الحفظ يمكن أن يقبل التقوية لأنه لم يخطئ في كل حديثه، فإذا جاء ما يشهد له وما يقويه يتقوى. لكن المغفل حديثه ضعيف جدا لا يقبل التقوية. لماذا؟ لأننا لا نأمن أن يكون هذا الحديث ليس من حديثه، أدخل عليه، لقنه. يعني كل واحد يجي يقول له كلام هو يردده. ما معنى التلقين؟ التلقين هو أن تعيد كلام غيرك. المطلب السابع والسبب السابع من أسباب الجرح التدليس. التدليس أن يسقط الراوي شيخه أو غيره من السند بحيث يبقى ظاهر الإسناد الاتصال، يبقى ظاهر الإسناد الاتصال. وكما سيأتي أن هذا ليس بجرح في الراوي مطلقا، ولكن هو جرح في الرواية. وأقل أحوال هذا التدليس الكراهة، وقد يكون محرما بحسب حال الراوي والسبب الداعي إليه، وبحسب الراوي أو الشيخ الذي أسقط. يعني من أسقط ثقة ليس كمن أسقط كذابا وضاعا، ومن أسقط راو كذاب وهو يعلم أنه كذاب ليس كمن أسقط راو كذاب وهو لا يعلم. فحكم التدليس يختلف، وأقل أحواله هو الكراهة. قال الذهبي رحمه الله تعالى: هو داخل في قوله تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لأن في التدليس هذا إيهام للسماع وهو لم يسمع، فكأنه لابس ثوب زور ومتشبع بما لم يعطى. قال: والمدلس فيه شيء من الغش، وفيه عدم نصح للأمة، لا سيما إذا دلس الخبر الواهي يوهم أنه صحيح. قال: فهذا لا يحل بوجه، بخلاف باقي أقسام التدليس، يعني التدليس الذي هو إسقاط الشيوخ الضعفاء، هذا لا شك أنه لا يحل. أما أنواع التدليس الأخرى، تسميته بما لم يعرف به أو الدواعي الأخرى، فهذه أقل أحوالها الكراهة. وإذا نظرنا إلى هذه الأسباب وغيرها، يعني ما الذي يجعل الإنسان يسقط شيوخه؟ قد يكون هناك دواعي، منها حب العلو، يعني أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل عدد ممكن من الرواة، حتى يكون السند عاليا، حتى يفتخر بذلك ويتباهى بذلك. وقد تكون له أسباب، يعني أسباب مقبولة ولا تقدح في الراوي وليست بمعصية، كأن يكون ذلك الراوي الذي أسقط يعني نسيه من هو، ها هو فلان أو فلان، فإذا نسيه يحدث عن الشيخ مباشرة، أو كان يحدث وليس قصده التحديث، ليس قصده التحديث بمعنى الذي هو الذي تثبت به الرواية، ولكن يحدث على سبيل المذاكرة كما يروي الحديث المرسلة، وكما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون ذلك الشيخ عنده ثقة، ولكن عند بعض الناس هو غير مرضي، متهم ببدعة، فيسقطه حتى يسلم من انتقاد المنتقدين ومن كلام المتكلمين. فقد تكون هناك أسباب يعني مقبولة ولا تقدح في الشخص. نظرا للأسباب الأخرى، حب العلو وتحسين الحديث وترويجه وقبوله، جعله بعض العلماء وبعض المحدثين جرحا فيه مطلقا، ويحكى هذا عن شعبة بن الحجاج وحماد بن زيد وغيرهم، فقالوا يعني المدلس إذا دلس سقطت عدالته. وذهب آخرون إلى أن المدلس إذا أسقط الراوي الضعيف عمدا تسقط عدالته. وقد رد هذا المذهب وهذا القول من طرف جمهور أهل الحديث، رد الإمام أحمد على شعبة بن الحجاج وقال: قد دلس قوم ونحن نروي عنهم. والصحيح كما ذكرنا أنه سبب للقدح في الرواية دون الراوي، لأن الرواة قد يفعلونه متأولين، ومن لم يفعله متأولا فإنه لا يرقى إلى درجة الكذب، لا يرقى إلى درجة الكذب، فإنه لو قال سمعت أسقط راو وقال سمعت، هنا كذب، هنا تسقط عدالته. أما وهو قد روى بصيغة محتملة برواية عن أو أن فلانا قال، فهذا يعني لا يسقط، لأنه قد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابي الذي لم يدركه، وليس ذلك بمسقط لعدالته، والله أعلم. قال الحافظ بن الصلاح: ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك، وقال: لا تقبل روايته بحال بين السماع أو لم يبين، يعني هذا مذهب شعبة بن الحجاج ومن معه. قال: والصحيح التفصيل، وأن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه، وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا وأشباهها فهو مقبول محتج محتج به. وأصح من هذا أن يقال إن المدلسين على مراتب، فمنهم المقل فتقبل عنعنته إلا إذا تبين تدليسه. المقل من التدليس كالمقل من الخطأ. المقل من الخطأ ماذا نقول عنه؟ يقبل حديثه إلا إذا تبين خطأه. والمكثر من التدليس لا تقبل عنعنته حتى يصرح بالسماع، يعني كلام ابن الصلاح يحمل على من أكثر من التدليس دون غيره. وممن عرف بالتدليس نذكر يعني بعض الأمثلة: قتادة ابن دعامة السدوسي قال الذهبي: وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع، فإنه مدلس معروف بذلك. قتادة ابن دعامة ثقة وثق مع أنه معروف بالتدليس، لكن لا يحتج بحديثه إلا إذا بين السماع. من الأمثلة أيضا سليمان ابن مهران الأعمش قال الذهبي: وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به، وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به. وليس كل رواة الحديث من أئمة الجرح والتعديل يميزون بين الثقة والضعيف، بل هم يروون عن المشايخ، والمشايخ بالنسبة إليهم كلهم سواء. قال: وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس، ثم يستثني: إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. لماذا؟ لماذا استثنى الذهبي بعض المشايخ؟ لأن هؤلاء المشايخ إبراهيم وأبي وائل وأبي صالح لازمهم وأكثر ملازمتهم. والتدليس إنما يحتاج إليه في مشايخ سمع منهم بعض الأحاديث وفاتته أحاديث، فاتته لأنه غاب عنه، أو لأنه دخل بلده مدة شهرا أو شهرين أو أسبوعا أو أسبوعين ثم خرج، ثم سمع حديثا عن هذا الشيخ فدلسه. أما الشيخ الذي يلازمه 10 سنوات ويلازمه أكثر من ذلك، فهل يحتاج إلى أن يدلس عنه؟ لا يحتاج. إذا سمع بعض الناس يحدثون عنه بأحاديث هي ليست عنده، يذهب إلى الشيخ ويقول له: حدثني به. بل الحديث الواحد يسمعه من شيخه الذي لازمه ربما 5 مرات، ربما 6 مرات، ربما 7 مرات، فهو لا يحتاج إلى أن يدلس عن شيوخ لازمهم وأكثر عنهم. لذلك قال الذهبي: إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح، والله سبحانه وتعالى أعلم. من أشهر المدلسين أيضا بقية بن الوليد. قال ابن القطان الفاسي: رمي بقية باستباحة التدليس بإسقاط الضعفاء، وهو مفسد لعدالته إن صح ذلك عنه. يعني ابن القطان الفاسي يرى أن من تعمد إسقاط الضعفاء سقطت عدالته. قال: بخلاف التدليس بإسقاط الثقات. فعلق عليه الذهبي بقوله: نعم، تيقن أنه كان يفعله، وكذلك رفيقه الوليد بن مسلم وغير واحد، ولكنهم ما يظن بهم أنهم اتهموا من حدثهم بالوضع أو بالوضع لذلك، فالله أعلم. يعني آخر حسن الظن أن نقول أنهم لم يعلموا أن تلك الأحاديث مكذوبة، أن تلك الأحاديث مكذوبة، وأن هؤلاء الناس كذبوها. لأن من روى تعمد تدليس حديث مكذوب فهو كاذب أيضا، فهو كاذب أيضا. وقد قال فيه النسائي وغيره: إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة، وإذا قال عن فليس بحجة. وبقي ابن الوليد يدلس تدليس التسوية، فلابد من النظر في التصريح بالتحديث في جميع طبقات السمد. هذا آخر شيء يتعلق بأسباب الجرح المقبولة. قد تكون هناك أسباب أخرى لكن يمكن أن تدرج في ضمن ما ذكرنا، فما جعلناه وسميناه سوء حفظ قد يقسم إلى الاضطراب في الحديث، وإلى رفع الموقوفات، ووصل المراصيد، وإدخال حديث في حديث، وقلب الأسانيد، وغير ذلك. كل هذه من علامات سوء الحفظ. كذلك الاختلاط قد يفسر أكثر من هذا، قد يفسر بسبب الاختلاط باحتراق الكتب أو ذهاب البصر أو غير ذلك من الأسباب. لكن أشهر أسباب الجرح المقبولة هي ما ذكرناه، وننتقل بعدها إلى المبحث الثاني، أسباب الجرح المردودة. أول سبب الابتداء. قد وصف كثير من الرواة في كتب الجرح والتعديل بالبدعة، ولا شك أن لتدوين هذا الجرح وهذا الكلام فائدته، سواء على مذهب بعض المحدثين في تجريح الرواة بالبدعة، أو على مذهب غيرهم ممن لا يجرح بالبدعة، فذلك لا يخلو من فائدة، لأن بعض الأشياء لا تكون سببا للجرح مطلقا، وقد تكون سببا لبيان بعض العلل في بعض الأحيان في بعض الروايات. فالرواية بالمعنى جائزة ولا تضر بالحديث إلا إذا أخلت بالمعنى، وفي بعض الأحيان الإخلال بالمعنى يكون خفيا جدا. فبعض الرواة إذا كانوا يعتقدون اعتقادا قد يتصرفون في بعض العبارات ويروونها على حسب اعتقادهم، هم لا يرون أن ذلك مخل بالمعنى، هم لا يرون ذلك، يقولون هذا يساوي هذا، ولكنه عند أهل السنة والجماعة لا يساوي. هل هو كذاب؟ هل هو ضعيف؟ ليس هو بالكذاب وليس هو بالضعيف. قل تدوين العلماء للجرح المتعلق بالبدعة لا يخلو من فائدة، منها ما ذكرناه، ولكن الصحيح أن الجرح بالبدعة لا يؤثر في الراوي، ولذلك جعلناه في المبحث الثاني. والمقصود بالبدعة هنا الوقوع في البدع الاعتقادية دون البدع العملية، لأن البدعة منها بدعة اعتقادية وبدعة عملية. بدعة العملية بدعة الصلاة وبدعة الآذان وبدعة الصوم وبدعة الحج إلى غير ذلك، ليس هذا هو المقصود. المقصود بدعة العقيدة كالتشيع والخروج والقدر والإرجاء ونحو ذلك. والذي هو محل خلاف ونظر وبحث هي البدع التي لا تخرج صاحبها من الملة، وإلا فمن الناس من وصف بالبدعة أو وصف ببدعة تخرجه من ملة الإسلام، كغلاة الروافض المكفرين لجمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو القائلين بالحلول والرجعة، وغلاة القدرية نفاة العلم بإطلاق، أو الجهمية. فهؤلاء لا شك أنهم إذا وصفوا بهذه البدعة التي تقتضي خروجهم من ملة الإسلام أنه لا عبرة بروايتهم. وكذلك مما يخرج من محل البحث والنظر من كان فاسقا ببدعته، كمن كانت بدعته تسمح له بالكذب، قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية. لماذا؟ لأنهم يستحلون الكذب، فمن تدين بالمعاصي فسق، ومن عرف منه العناد فسق أيضا ويخرج من محل البحث. قال المعلم رحمه الله تعالى: لا شبهة أن المبتدع إذا خرج ببدعته عن الإسلام لم تقبل روايته، لأن من شرط قبول الرواية الإسلام، وأنه إن أظهر عناده أو إسرافه في اتباع الهوى والاعتراض عن حجج الحق ونحو ذلك مما هو أدل على وهن التدين من كثير من الكبائر كشرب الخمر وأخذ الربا فليس بعدل. يعني إن ظهر منه رقة في التدين بحيث يكون حاله أسوأ حالا ممن يشرب الخمر ويأخذ الربا، فلا شك أن هذا فاسق لا تقبل روايته. قال: فلا تقبل روايته لأن من شرط قبول الرواية العدالة، وأنه إن استحل الكذب فإما أن يكفر بذلك وإما أن يفسق، فإن عذرناه فمن شروط قبول الرواية الصدق، فلا تقبل روايته. يعني هناك صور كثيرة تخرج من محل النزاع. قال: وكذلك وأن من تردد أهل العلم فيه فلا يتجه لهم أن يكفروه أو يفسقوه ولا أن يعدلوه، يعني توقفوا في أمره. أظن أن هذا الأمر نظري. قال: فلا تقبل روايته لأنه لم تثبت عدالته. يعني المبتدع إضافة إلى كونه مبتدعا لابد أن ننظر في صدقه ولابد أن ننظر في ضبطه، فإذا كان مع البدعة لم نعلم ضبطه ولم نعلم صدقه، فهل يقول أحد أنه يحتج به؟ وإن كانت البدعة غير مؤثرة فإنه يبقى مجهولا في جانب العدالة الصدق، ومجهولا في جانب الضبط. قال: ويبقى النظر في من عدا هؤلاء، ويبقى النظر في من عدا هؤلاء. انتهى كلامه. ويقسم الكلام فيهم على النحو الآتي: أولا المبتدع غير الداعية، ثم بعده المبتدع الداعية. قد نقل في المبتدع غير الداعية الذي لا يدعو إلى بدعته عدة أقوال، منها أنه مردود مطلقا، وهو اختيار كثير من الأصوليين بناء على قولهم بتكفير المخالفين أو تفسيقهم، لكن هذا القول مردود، لأن طريقة أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر المتأول في العقيدة الذي قال بقول هو كفر، ولا يكفر أيضا ولا يفسق المخالف في قضايا الفقه وغير ذلك بالتأويل، لكن هم بناء على مذهبهم بتكفير المخالفين أو تفسيقهم قالوا المبتدع لا تقبل روايته. وإن كان كثير من هؤلاء الأصوليين منهم معتزلة ومنهم أشاعرة. وينسب إلى الإمام مالك، وينسب إلى الإمام مالك، لكن رأي الإمام مالك محمول على العقوبة والزجر، على العقوبة والزجر، وهذا أمر كان ممكنا في المدينة، في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي وضعه الذي كان فيه. لم ينقل هذا المذهب عن علماء العراق، وأكثر أئمة الجرح والتعديل منها إمام أحمد ويحيى بن معين علي بن مديني وابن مهدي والقطان وغيرهم، لم ينقل عنهم هذا المذهب لكثرة البدع في تلك البلاد، القدر في البصرة والتشيع في الكوفة والنصب في الشام وغيره، فلم ينقل عنهم ترك أهل البدع مطلقا، لأنه لا يمكنهم ذلك، ولا يمكنهم عقوبتهم، لا يمكنهم عقوبتهم. لكن في المدينة إذا وجد قدري واحد وشيعي واحد، طبعا في زمان الإمام مالك، وإلا في الأزمنة المتأخرة أصبحت المدينة أكثرها شيعة، فهؤلاء يمكن زجرهم ويمكن عقوبته. فما نقل عن الإمام مالك لا علاقة له برواية الحديث، وإنما هو محمول على المجالسة وعلى يعني العقوبة والزجر، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومنهم من قال، يعني ينقل مذهب آخر، ترد رواية أهل البدع الغليظة مطلقا كالجهمية والرافضة، وتقبل رواية أهل البدع الخفيفة كالإرجاء. ومنهم من نسب هذا إلى الإمام أحمد، لكن هذا المذهب مبني فيما يظهر على التكفير، فإن غلاة الجهمية يكفرون، والرافضة وغلاة الرافضة يكفرون، بخلاف المرجئة لا يوجد من كفرهم أو من يكفر بأقوالهم التي كانت في عهد السلف. وهناك قول آخر ثالث، أنه لا أثر للبدعة في الرواية إذا لم يكن داعية، يعني في هذه الصورة. ومنهم من عمم كما سيأتي، يعني إذا كان داعية أو لم يكن داعية فلا أثر لذلك في رواية الحديث إذا كان صادقا حافظا. وهذا الأخير هو الصحيح. ومنهم من نقل الاتفاق عليه كالحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى، يعني إذا صح تأويل ما روي عن إمام مالك وما نقل أيضا عن إمام أحمد وما نقل عن إمام أحمد، هناك أدلة على تأويله، لأنه ثبت عنه الرواية عمن وصف بالدعوة إلى البدعة، فكيف بمن لم يدعو إليها؟ قلت تصبح المسألة محل وفاق. والاتفاق نقله ابن حبان في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي من كتابه الثقات. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان في ترجمة أبان ابن تغلب الكوفي: شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته، وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم، وأورده ابن عدي وقال كان غاليا في التشيع، وقال السعدي وهو الجوزجاني زائغ مجاهر. ثم يقول الذهبي: فلقائن أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع، وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرق، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. يقول البدعة قسمان صغرى وكبرى، وخاصة في باب التشيع. يقول منهم المتشيعة ومتشيعة الغلاة، قال فهؤلاء لو تركنا حديثهم لتركنا حديث كثير من الناس. لو أخذنا بكتاب الجوزجاني هذا أحوال الرجال لتركنا حديث الأعمش والثوري وكثير من أهل الكوفة الذين كان فيهم تشيع، بمعنى يفضلون عليا على عثمان. وغلو التشيع هو الحط على عثمان، ليس التفضيل فقط، زيادة على ذلك بأن يسب عثمان أو طلحة والزبير وغيرهم كما سيأتي في كلام الذهبي. قال ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرم. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذه حاله؟ حاش وكلا. فالشيعي الغالي في زمن السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مفتر. ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلا، بل يعتقد عليا، بل قد يعتقد عليا أفضل منهما. إذن لابد من التدقيق في من وصف بالبدعة، فإن بعض الوصف قد يقتضي أن هذا الراوي ليس بعدل. لماذا؟ لأنه يكفر ببدعته، وقد لا يقتضي ذلك. والشاهد في أول كلام الذهبي حينما قال فلنا صدقه وعليه بدعته، فلم يرى تأثيرا لبدعته في روايته. وهناك قول آخر ذهب إليه بعض المتأخرين ونقل عن الجوزجاني، حيث قال في كتابه ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة، يعني وبين قوسين الجوزجاني أيضا مرمي بالنصب والعداء لأهل البيت، وهو إمام من أئمة ماذا؟ أئمة الجرح والتعديل، ممن يعتد به ويعتمد على قوله اللهم إلا في مبالغته في جرح أهل الكوفة الذين فيهم تشيع. قال الجوزجاني ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة قد جرى في الناس حديثه إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقوي به بدعته فيتهم عند ذلك. فهذا الكلام من الجوزجاني فيه احتمال، يحتمل أنه يقبل حديثه إلا ما كان فيه تقوية لبدعته، وهذا ما ذكره بعض المتأخرين. يعني المبتدع غير الداعية نقبل حديثه إلا إذا روى ما يؤيد بدعته، هذا قول ضعيف. لماذا؟ لأنه إذا روى ما يؤيد بدعته هل هو الذي افتعله أو لم يفتعله، هل وضعه أو لم يضعه، إذا اتهمته بالوضع تترك كل حديثه، لا تترك فقط ذلك الحديث. وإذا لم تتهمه بالوضع فلماذا ترفض هذا الحديث بالضبط؟ قد يكون هذا الحديث الذي يؤيد بدعته هو سبب إصراره على هذه البدعة وعدم توبته، آمن ببعض الأحاديث، أحاديث الرجاء، روى أحاديث الرجاء وهو مرجي، روى أحاديث الوعيد وهو قدر أو خارجي. قد يكون سبب ضلاله أنه حفظ هذه الأحاديث وتمسك بها ولم يحفظ غيرها، فهذا القول يعني ضعيف لا يمكن التعويل عليه، بل يمكن أن يقال إنه متقن للأحاديث التي ينصر بها بدعته فترجح روايته على رواية غيره. ويحتمل أن يكون المراد يعني من كلام الجوزجاني أن حديثه كله مردود، وهذا ظاهر مفاهيمه الحافظ بن حجر كما في شرح النخبة، قال والأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي مذهبه فيرد، أي فيرد حديثه مطلقا على المذهب المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، بمعنى يعني وتوجيه هذا أنه إذا روى ما يؤيد بدعته أصبح داعية، لكن هذا غير صحيح. هل من يقرأ القرآن آيات الوعيد والآيات التي فيها يستدل بها من يكفر الناس بالمعاصي مثلا نقول أنه داعية؟ هل من يقرأ أحاديث الوعيد نقول أنه من الوعيدية؟ هذه الأحاديث لها فهمها ولها توجيهها. هل من يقرأ أحاديث الرجاء ويأتي للناس ويحدث بحديث البطاقة خلاص يدعو الآن إلى الإرجاء؟ من يروي حديث البطاقة يدعو إلى الإرجاء، نقول أنه مرجئي وأنه داعي إلى الإرجاء؟ لا، نقول هذا حديث البطاقة حديث صحيح ويقول بأهل السنة والجماعة، لكن ليس على فهم المرجئة قل لا إله إلا الله وفعل ما شئت. فرواية الحديث الذي يؤيد البدعة ليس دعوة إلى البدعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن الراوي غير الداعي إلى البدعة أصح الأقوال فيه أنه مقبول الرواية ولا أثر لبدعته في الرواية. القسم الثاني المبتدع الداعية، وفصلنا هذا التفصيل لأن الخلاف في المبتدع الداعية أشد. ذهب الإمام مسلم إلى أن المبتدع المعاند لا يروى عنه الحديث. ومعنى المعاند قد يؤخذ منه التفسيق بمعنى قد أقيمت عليه الحجة ولم يرجع، وقد يكون معاندا داعية. ونقل الحافظ بن حبان والحاكم وابن القطان الفاسي الإجماع على أن المبتدع الداعية لا تقبل روايته، واختاره ابن الصلاح وابن حجر في هدي الساري، وانتصر له أيضا المعلم رحمه الله تعالى في كتابه التنكيل. لكن في دعوى الإجماع نظر، كما قال الحافظ ابن حجر. وقد نقل القول بقبول رواية المبتدع بإطلاق عن الشافعي وابن أبي ليلى والثوري وابن عيينة، وهو مذهب ابن عدي، ولذلك اختاره كثير من المتأخرين ولم يعبأوا بالإجماع المنقول الذي نقله ابن حبان والحاكم وغيرهم، اختاره ابن دقيق العيد يعني القبول، وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم والذهبي والزركشي وغيرهم. إذن المسألة لا إجماع، لا إجماع فيها، وإن كان هناك من يغتر فلا يتثبت عندما يرى بعض أهل الحديث ينقل إجماعا في مسألة يقول هذه المسألة تحتاج إلى تثبت ولا إلى نظر، نقل الإجماع إذن هي مسألة إجماعية. الإجماعات المنقولة في علم الحديث كالإجماعات المنقولة في الفقه، كثير من الإجماعات المنقولة في الفقه مدخولة، ليست مبنية على استقراء تام، فنجد الفقهاء المتأخرين ينتقدونها، خالف فلان وخالف فلان. هناك من ينقل الإجماع على خلاف مذهب مالك، هل هذا إجماع معتد به؟ لا يمكن أن يعتد به. هناك من ينقل إجماع على خلاف قول أبي بكر وعمر، هل هذا إجماع ينظر فيه؟ هذا إجماع لا ينظر فيه. فكذلك هذا الإجماع الذي نقل هو محل بحث ونظر، الخلاف ثابت عن أئمة لا يستهان به. ولعل هؤلاء الذين نقلوا الإجماع نظروا إلى روايات كثيرة عن الأئمة، عن أحمد بن حنبل، عن علي بن المديني، عن ابن مهدي وغيرهم، التشديد في حق الداعية والتفريق في الرواية والتفريق في الزجر وفي الكلام بين من يدعو ومن لا يدعو. فقالوا إذن هؤلاء الأئمة يردون رواية الداعية ولا يردون رواية من لا يدعو، فهذه العبارات قد يفهم منها هذا المعنى. وإلا السؤال يطرح، لماذا يفرقون بين داعية وغيره إن لم يكن سبب التفريق هو قبول هذا دون هذا؟ فقد يكون هذا هو وجه نقل هذا الإجماع، ولكن العلة الصحيحة لقول من فرق بين الداعية وغيره هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال إن من كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة. الساكت المبتدع الساكت لا يستحق أن يعاقب، هو ساكت، عنده شبهة هي في نفسه، لا ضرر يتوقع منه، بخلاف الذي يدعو إلى بدعته يجلس إليه أهل الحديث يكتبون الحديث، فهو هو بعد رواية الحديث يشرحه ويوجهه ويبث أفكاره وعقائده، فهذا يخشى منه أن يضل طلبة الحديث، فهذا ينهى عن مجالسته. قال إن من كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس، وإن كان في الباطن مجتهدا، وأقل عقوبته أن يهجر، فلا يكون له مرتبة في الدين، لا يؤخذ عنه العلم، ولا يستقضى ولا تقبل شهادته. إذن التفريق من فرق محمول على هذا المعنى، وتفريق من فرق أيضا محكوم بضوابط معروفة يذكرها العلماء في هجر المبتدع. وقد ذكر الخطيب علة أخرى لهذا التفريق، وهذه العلة تجعل جرح المبتدع الداعية جرحا بالظن، جرحا غير مقبول، حيث قال: وإنما منعوا أن يكتب عن الدعاة خوفا أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها، يعني يخافون أن المبتدع الداعية يصل به الحد إلى أن يكذب ويضع، لكن هذا خوف، نحن نخاف من الثقة أن يخطئ، ونخاف من الراوي أن يكذب، لكن الخوف ليس سببا مقبولا ومعقولا لجرح الرواة، وإلا لترك الناس أو ترك العلماء حديث كل أحد، لأن الثقة يخطئ، ومن ثبتت عدالته من هؤلاء المبتدعة لا يمكن أن تزال عنه هذه العدالة بمجرد التخمين وبمجرد الظن. إذن هذا التعليل مما يضعف به هذا القول. زيادة على ذلك، التفريق بين الداعية وغيره، كيف نفرق بين الداعية وغيره؟ يسهل نظريا أن نقول أن غير الداعية هو الذي عنده شبهات وهو ساكت، والداعية هو الذي يصعد إلى المنابر ويقول: أيها الناس عليكم بالإرجاء، أيها الناس الدين هو دين التشيع، سهل. لكن إذا سألت أنت هذا الساكت يتكلم أو لا يتكلم؟ إذا سألته يتكلم، يعني لا يمكن أن يضبط هذا. ولذلك نجدهم في ثنايا كلام بعض العلماء يذكرون بعض الناس على أنهم رؤوس، وغيرهم يعتبرهم أنهم من الساكتين ومن من متفق على أخذ حديثه. قال علي بن المديني ليحيى بن سعيد القطان، لشيخه يحيى بن سعيد القطان: إن عبد الرحمن بن مهدي يقول: أترك من كان رأسا في البدعة يدعو إليها، بمعنى من لم يكن رأسا في البدعة ولا يدعو إليها يأخذ بحديثه، وهو القائل: لو تركنا حديث أهل البصرة للقدر وأهل الحديث أهل الكوفة للتشيع إذن لخرقنا الكتب وتركنا الحديث. فرد عليه يحيى بن سعيد القطان: كيف يصنع بقتادة وابن أبي ذر وعمر بن ذر، ليس ابن أبي ذر، ابن أبي رواد، كيف يصنع بقتادة وابن أبي رواد وعمر بن ذر؟ يعني يفهم من كلام يحيى بن سعيد القطان أن قتادة من الدعاة ومن الرؤوس، أليس كذلك؟ ومع ذلك هو يخالفه في ذلك. قال ابن المديني: وذكر قوما، قال يحيى: إن ترك هذا الصنف ترك ناسا كثيرا، ترك ناسا كثيرا. إذن يحيى بن سعيد القطان يخالف ابن مهدي في تفصيله هذا، وإن كان كلام ابن مهدي يمكن أن يوجه توجيها صحيح. ابن مهدي لم يكن يتحدث عن قتادة لأنه لم يكن في زمن قتادة ولم يدرك قتادة، والمتقدم الذي مات ومات تلاميذه لا أثر لكونه داعية أو غير داعية، لأنك تجده مكتوبا واسمه مسموعا. لكن الكلام في التفريق بين الداعية وغيره في الذي تجلس إليه وتراه في المعاصر، هذا الذي يخشى منه أن يبث بدعته وأن ينشر شبهاته. أما الذي قد مات وأما الذي قد يعني لم تعاصره ولم تلقه فهذا ليس فيه خوف، فيحمل كلام عبد الرحمن المهدي على المعنى الذي ذكرنا، أن ترك الداعية إنما هو لأجل الشبهات ولأجل الحفاظ على عقائد طلبة الحديث، وليس لأجل كون روايته وحديثه ضعيفا أو لكونه مطعونا في عدالته. قيل ليحيى بن معين: أرأيت من يرمى بالقدر يكتب حديثه؟ قال: نعم، قد كان قتادة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وعبد الوارث، وذكر جماعة يقولون بالقدر وهم ثقات، إلى آخر كلامه. علق الذهبي على هذا بقوله: قلت: هذه مسألة كبيرة وهي القدر والمعتزل والجهم والرافض إذا علم صدقه في الحديث وتقواه ولم يكن داعية إلى بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه، يعني هذا إذا لم يكن داعي. وتردد في الداعية هل يؤخذ عنه، فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه، قال إلى تجنب حديثه وهجرانه. وقال بعضهم إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد بها فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة. ثم يقول فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام ولم تبح دمه فإن قبول ما روى سائغ. يقول جميع تصرفات أئمة الحديث، يعني الذين نقل عنهم الرد والذين لم ينقل. قال وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي، يقول هذا الكلام في السير، والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعة ولم يعد من رؤوسها ولا أمعن فيها يقبل حديثه كما مثل الحافظ أبو زكريا بأولئك المذكورين وحديثهم في كتب الإسلام لصدقهم وحفظهم إلى آخر كلامه. استدل ابن الصلاح على ما اختاره. ابن الصلاح ماذا اختار؟ اختار التفريق، بمعنى أن الداعية لا يؤخذ حديثه، واستدل بدليل بأنه في الصحيح أو في الصحيحين رواية عن المبتدعة لكن غير دعاة. طبعا هذا كل ما يثبت مذهب البخاري ومسلم في الحقيقة، يعني إذا ثبت أن البخاري تحاشى الدعاة هذا وش يبين مذهب البخاري، وإذا تبين هذا يبين مذهب مسلم، يبينش الراجح، لا يبين القول الراجح. فتعقبه الزركشي في النكت قال بل والدعاة، أخرجوا أيضا للمبتدع الدعاة، منهم عمران بن حطان الخارجي ومنهم عبد الحميد ابن عبد الرحمن، أخرج له الشيخان وقال فيه أبو داود كان داعية إلى الإرجاء. نذكر بعض الأمثلة من رواة مبتدع ودعاة ومع ذلك وثقهم أهل الحديث، ليتأكد لدينا أن الكلام في المبتدع الذي ليس بكافر والذي ليس بفاسق والذي ليس بكذاب والذي ليس بسيء الحفظ إنما كان من أجل زجر طلبة الحديث أن يجالسوه فيتلقون بدعته. قلت من هؤلاء الرواة عباد بن يعقوب، قال الذهبي من غلاة الشيعة ورؤوس البدع ولكنه صادق في الحديث، وأخرج له البخاري مقرونا. ومنهم جعفر بن زياد الأحمر أحد رؤوس الشيعة في خراسان، وقد حدث عنه ابن مهدي ووثقه يحيى بن معين ويعقوب الفسوي والنسائي وابو زرعة وابو داود، يعني وثقه غير واحد، المتشدد والمتوسط. عبد الله بن أبي نجيح قال علي بن المديني أما الحديث فهو فيه ثقة، وأما الرأي فكان قدريا معتزليا. الحديث ثقة فيه. قال ابن معين كان ابن أبي نجيح من رؤساء الدعاة ومع ذلك وثقوه. من الأمثلة أيضا سالم بن عجلان الأفطس، قال الجوزجاني كان يخاصم في الإرجاء داعية وهو متماسك، يعني يقبل حديثه لكن لو كان شيعيا ربما لم يقل فيه هذا. الحسين بن الحسن الأشقر قال ابن الجنيد عن ابن معين كان من الشيعة المغلية ربما الغالية الكبار، لما سأله عن ابن الجنيد في سؤالاته عن هذا الحسين بن الحسن الأشقر قال كان من الشيعة الغلاة الكبار، قال له فكيف حديثه؟ قال لا بأس به. قلت صدوق؟ قال نعم كتبت عنه. وهناك أمثلة أخرى بالنظر فيها والتأمل نجد أن أئمة الحديث جميعا قد احتاجوا إلى الرواية عن أهل البدع يعني السنن، ربما السنن التي انفردوا بها ولم يجدوها عند غيرهم. بالنسبة إلينا الآن في زماننا، هؤلاء الرواة الذين بقيت أسماؤهم في دواوين الحديث، لا يوجد مفسدة يمكن أن يخشى بها على الناس، ولا توجد مصلحة في ترك حديثين، فلا شك أن الراجح ومن غير تفصيل أن جرح المبتدع لمجرد البدعة لا لأجل تكفيره أو تفسيقه أو كذبه أو عدم حفظه لا يعتبر جرحا مقبولا، والله سبحانه وتعالى أعلم. نكتفي بهذا، حصة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى أتناول ما بقي من أسباب الجرح المردودة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.